حصريا على موقع djkimo.com. بتوحشني أنا محتاجة تسمعني زي زمان، بشوف صورتك أنا يا بابا في كل مكان، ولمتنا أكيد ناقصك وجودك كان بيساعدنا، وفاكرة لما كنت معاك وصوتك كان مونسنا، وحضنك صعب يوم انسى وبعدك يوم ما شفت امان. بتوحشني لسه في البرواز بكلمها وبكون حساك، سلالم بيتنا بطلعها بحس كأني لسه معاك، وراحتك لسه في الأوضة معايا ومش مفرقاني، هدومك حتى بلبسها وكلمة بابا وحشاني، وكلمة بابا وحشاني. بتوحشني وانا عارفة اني روح عايشة حواليا، وإيدك لسه حساها في إيديا، ولسه معايا ممشيتش، وفي غيابك أنا شايفك ده حتى وإنت سايبني يا بابا بحس روحي معاك. حبيب انا لسه بدعيلك يكون لك قصر في الجنة، ويغفر لك يا بابا عشان تعبت كتير او عشاننا. هيجي اليوم انا واجيلك وابص في عينك انا التاني، حياتي ببعدك سوادي وكل حصرياً على موقع djkimo.com.